السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة الموضوع الميت ركعة ده ان احنا الحمد لله والشكر لله بنعرف نصلي الركعات الطويلة وبنعرف نصلي الركعات الخفيفة. ده مشروع وده مشروع، وخصوصا لما يكون القلب حاضر وفي حضور قلب وخشوع كده تحلو الصلاة الطويلة. لما يكون الخشوع صعب ومفيش خشوع والإنسان بيصلي من غير خشوع هنا تحلو العبادة الخفيفة. وعلو الهمة إن الإنسان لما يكون قلبه في حالة إقبال يعلي همته في الصلاة الطويلة، ولما يكون قلبه في حالة إدبار يعلي همته قوي في الصلاة الخفيفة. والصلاة الخفيفة دي أفضل من الصلاة الطويلة في إيه؟ في إنها عبادات انتهت وثبت أجرها إن شاء الله أكتر مما يتخيل الإنسان. يعني كنت بقول لشيخ من المشايخ، إيه رأيك يا شيخنا واحد يصلي ركعتين بعشر أجزاء ولا يصلي عشر ركعات بخمس أجزاء ولا يصلي مئة ركعة بجزء واحد؟ قال لي انت عارف يعني مئة ركعة؟ مئة ركعة يعني مئة تشهد، مئة ركعة يعني مئتين سجدة، مئة ركعة يعني مئة فاتحة، مئة ركعة يعني مئة ركوع. فالمئة ركعة أو الركعات الكتير أفضل من الركعات الطويلة في الموضوع ده. والخلاصة إن الركعات الخاشعة تامة الخشوع الطويلة عاملة زي الجوهرة الغالية، وإن الركعة الخفيفة عاملة زي الجوهرة اللي على قدها. فاللي مش قادر يجيب الجوهرة الغالية الكبيرة يجيب جواهر كتير قوي من اللي يقدر يجيبها. فبنصلي الميت ركعة دي ازاي؟ في اي وقت غير اوقات الكراهة. وليه قلنا ميت ركعة؟ لا ما قلناش ميت ركعة ولا حاجة، قول اللي انت عايزه، خليهم ستين، خليهم مية وخمسين، خليهم ميتين، ولكن هو رقم يعني علشان كورد بيعين الانسان على انه يوصل لحاجة، يجاهد نفسه عشان يبلغ شيء. الميت ركعة دول ميت ركعة خفيفة جدا، تقرأ في الركعة الواحدة بعد الفاتحة آية واحدة من كتاب الله، الركوع والسجود تسبيحة واحدة. الميت ركعة يجوا في مئة دقيقة، في مئة دقيقة. الوصف التفصيلي ده مفيش حد من مشايخنا قاله. يعني لما واحد من تلامذتي قلت له كده وراح سأل مشيخ من مشيخ، قال له يا شيخنا حضرتك بتدي واجب للناس انه يصلي مئة ركعة، هي المئة ركعة دي تتجاب ازاي؟ قال له يا ابني صلي مئة ركعة في ايه؟ هي دي عايزة وصف. قال له يا شيخنا يعني نصليهم ازاي يعني؟ قال له يا ابني هي دي عايزة سؤال، ما تصلي يا ابني مئة ركعة. لكن التفصيل اللي انا بقوله ده عامل زي المدرس اللي هو ايه، اللي التلميذ بتاعه ما ينفعش معاه غير المراجعة النهائية، غير مراجعة ليلة الامتحان، غير الأسئلة المتوقعة، فبيقول اللي ما يتقالش. يعني بيقول كلام مشايخنا الكبار ما يقولوش الكلام ده، لكن احنا الواحد عامل زي المدرس اللي هو ايه، اللي بيلقم تلميذه الدقائق التفاصيل اللي هي ما يصحش تتقال. فالميت ركعة دول ميت ركعة خفيفة جدا، بنقرأ في الركعة الواحدة آية واحدة بعد الفاتحة. يقول لي يا سلام ازاي بس آية واحدة بس؟ يا عم انت حر، اقرأ جزء في كل ركعة. وانا قلت لك انا غلطان ان انا بغششك، اقرأ آية واحدة بعد الفاتحة ونقرأ تسبيحة واحدة في كل ركوع وفي كل سجود. طب يتعدوا ازاي؟ يا اما عدهم بسبحة، يا اما عدهم بمئة آية انا حافظهم، يا اما اعدهم لو بصلي في مكان فيه بلاط اعد عشر بلاطات مثلا وابقى واقف على كل بلاطة أقرأ أصلي 10 ركعات، ولما أخلص ال10 ركعات على البلاطة دي أنقل على البلاطة اللي جنبها، لما أوصل للحيطة أكون كده خلصت ال100 ركعة، لأن هما بيني وبين الحيطة 10 بلاطات على شمالي أو على يميني، كل 10 ركعات أنتقل خطوة اليمين أو خطوة اليسار. أدي طريقة. طريقة تانية، لو أنا في المسجد أقسم ال100 ركعة على 10 عمدان في المسجد، أو على 10 مصليات مرسومين في الأرض. لو أنا في شقة أقسم ال100 ركعة على 5 أوض أو على 4 أوض، وهكذا. ممكن 100 ركعة يتقسموا في اليوم ممكن، لكن علو الهم إن هم يتجابوا مرة واحدة، وبعد كده نبقى نجيبهم كل يوم في غرفة شكل، أو بعد كده أوزعهم على ال5 صلوات كسنن قبلية، أو بالنسبة للعصر، أو سنن قبلية وبعدية بالنسبة للظهر والعشاء، سنن بعدية مثلا بعد المغرب. من المغرب للعشاء الإنسان يعرف يجيب 60 ركعة بسهولة، وبعدين أخلي 40 بعد العشاء. ممكن كلهم يتجابوا من بعد الضحى للظهر، لأن الشيخ ابن عثيمين قال إن الضحى لا حد له. ممكن الإنسان يصلي الركعات زي ما هو عايز. ربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل يا رب. ال100 ركعة دول أول مرة عاملين زي العلقة، بعد كده عاملين زي الواجب الصعب، بعد كده عاملين زي المية، بعد كده الإنسان ما يعرفش يعدي اليوم من غير ما يصليهم، بعد كده بيبقوا هما الحل للمشاكل، بعد كده بتبقى هي بقى دي استخارتي. أنا استخارتي أصلي 50 استخارة، صلي 100 ركعة ب50 استخارة على موضوع من المواضيع. مش أصلي استخارة ركعتين، أصلي استخارة 100 ركعة استخارة، يعني 50 استخارة. هو ده، ربنا يجعلنا من العباد اللحوحين على ربهم في المسألة، المقبولين المعانين على الطاعة. كتير من السلف ماتوا وشافوا بعد موتهم إن هم ربنا غفر لهم بركيعات كانوا يصلونها من الليل. وقيام الليل مش زي ما بيتقال ان هو ما ينفعش يتصلى اكتر من 11 ركعة، لا، الكلام ده غلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى، وصلاة الليل مثنى مثنى. وقال عليه الصلاة والسلام: المتطوع امير نفسه. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة ويتقبل منا. في الانسان يصلي ركعتين وينوي بهم الحب، ان ربنا يحبه، انك ما سجدت لله سجده، ويصلي ركعتين وينوي بهم القرب، واسجد واقترب، ويصلي ركعتين وينوي بهم ان رب العزة يوليه وجهه، ويصلي ركعتين وينوي بهم رفع الدرجات، انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه، ويصلي ركعتين بنيه ان ربنا يغفر له، ويصلي ركعتين بنيه ان ربنا يكبر بخاطره يوم ما يقول الله عز وجل يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجد العبد التطوع بينه وبين ربه. يصلي ركعتين ويرجو بهم من ربنا سبحانه وتعالى يرحم البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. يصلي ركعتين وينوي بهم من البيت يبقى حي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهكذا، ودعي لربنا يتقبل منا ومنكم.